شخص كافر وأسلم وأنجب أطفال على ملة الإسلام، شيخ سؤالنا، فما حكم الشرع في بقائهم في الكفر يا شيخنا؟ بقائهم في الكفر يعني في بلاد الكفر. بلاد الكفر نعم. بالاختيار أم بالاضطرار سمحك الله؟ والله يا شيخنا بعد ما أعرف، يعني هو كان أصلا كافرا. أنا عارف نعم. لكن الأطفال هؤلاء نعم. يبقون اختيارا أم اضطرارا؟ طبعا اضطرارا مع أبيهم يا شيخ. سؤال ولا يسأل إذا كان للضرورة. السلام عليكم. ما حكمها؟ نزلوا يا أخي.